إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضلنا. فليقر إلى ربه بالاستعانة بالله في ذلك وبالاعتراف بنعمه، ويقصد القيام بالواجب وباحتساب الأجر والثواب حتى يتحقق بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فيه امرأتك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. ثم مع هذه النية العامة يكفي. هذا الكلام الذي قرأناه هو تقرير من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان النية الصالحة في باب المباحات، كيف تكون وكيف يحققها المسلم، وكما ترون يعني تقرير المؤلف رحمه الله في هذا وبيانه واضح والمقصود منه أيضا ظاهر. ثم مع هذه النية العامة التي تحيط بجميع المباحات، إذن ما تقدم هو إيش؟ النية العامة، معنى النية العامة في باب المباحات. الآن سينتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان النية الخاصة في باب المباحات، كما تقدم معنا في باب العبادات النية العامة في باب العبادات والنية الخاصة في باب العبادات، هكذا في باب المباحات. سينتقل الآن إلى بيان معنى النية الخاصة في باب المباحات. نعم. ثم مع هذه النية العامة التي تحيط بجميع مباحاته وعاداته، فليستحضر عند كل جزء من أجزاء عاداته تلك المقاصد الجليلة. ما هي هذه المقاصد الجليلة التي على المرء أن يستحضرها في عند كل جزء من أجزاء عاداته؟ تقدم عند المؤلف، وهي أن يقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله جل وعلا، وأن يستحضر فضل الله تبارك وتعالى عليه ونعمته بأن وفقه لهذا، يقصد بهذا القيام بالواجب، ينوي بذلك الاحتساب، احتساب الأجر عند الله جل وعلا، إلى آخر ما تقدم معنا في تلك المقاصد الجليلة في النية العامة. نعم. ليكون قلبه على الدوام ملتفتا إلى ربه منيبا إليه متعبدا، ويكون اشتغاله بذلك الجزء من عاداته مصحوبا بحسن القصد ليتم له الأجر وتحصل له المعونة من الله، وينزل الله له البركة، ويكون مباركا أينما كان. هذه إخواني في هذه الأسطر الثلاثة فوائد النية، فوائد العناية بالنية في باب المباحات. ما هي الفوائد والثمرات التي تعود على المرء إذا اعتنى بنيته في باب المباحات؟ ذكر المؤلف عدة فوائد تعود على المرء. أولا، التفات القلب على الدوام إلى الله عز وجل، وهذه فائدة من أعظم الفوائد، أن يكون التفات القلب وتوجه القلب ونظر القلب إلى ماذا؟ إلى ما عند الله تبارك وتعالى. وأيضا من الفوائد دوام الإنابة إلى الله ودوام الرجوع إليه تبارك وتعالى، وأيضا بقاء القلب في تعبد لله تبارك وتعالى وتأله ورغبة فيما عنده جل وعلا ورجاء في فضله. قال: ويكون اشتغاله بذلك الجزء من عاداته مصحوبا بحسن القصد ليتم له الأجر وتحصل له المعونة من الله. إذن هذه من الفوائد، إتمام الأجر و تحصيل المعونة من الله تبارك وتعالى على القيام بهذه الأعمال المباحة. ومن الفوائد أيضا نزول البركة من الله تبارك وتعالى في أعمال العبد، وقال المؤلف ويكون مباركا أينما كان. لا شك إذا كان المرء على هذا الوصف الذي ذكره المؤلف يكون مباركا ونافعا لنفسه ولغيره أينما حل وفي أي مكان نزل، والله سبحانه الموفق في هذا. وليجاهد نفسه على ذلك، فإنه لا يزال يبرمها حتى تأدب الخير وترغب. نعم، هنا يذكر المؤلف السبيل إلى تحقيق النية الصالحة في باب العادات. ممكن نضع عنوانا جانبيا، السبيل أو الطريق إلى تحقيق النية الصالحة في باب العادات. يقول المؤلف وليجاهد نفسه على ذلك. إذن من السبل في تحقيق هذا العمل العظيم هو مجاهدة النفس ومقاومتها على ما تقدم، وهو استحضار النية عند كل جزء من أجزاء عاداته والأعمال المباحة التي يباشرها. والمجاهدة للنفس أصل في إصلاح النفس وفي استقامتها، كما قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ماذا يترتب على جهاد النفس؟ قال المؤلف فإنه لا يزال يمرنها حتى تألف الخير وترغب. دوام المجاهدة للنفس في هذا الباب أو في غيره يصل به المرء إلى ثمرة عظيمة، وهي أن النفس بعد أن كانت الأعمال الصالحة ثقيلة عليها تصبح ماذا؟ سهلة عليها ويسيرة عند القيام بها. لماذا؟ لأنها ألفت هذا الخير، فلما ألفته أحبته، ولما أحبته رغبت فيه، فلا تجد أي مشقة عند القيام بالأعمال الصالحة، وهذه ثمرة عظيمة. لهذا قال محمد بن المنكدر رحمه الله جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. إذن الأمر يحتاج إلى شيء من المجاهدة والمقاومة حتى تصل المرء إلى هذه الدرجة العالية من الخير والرغبة فيه والقيام به. ثم ذكر المؤلف أيها الإخوة يعني أمثلة لتوضيح النية الصالحة الخاصة، ذكر بعض الأمثلة من الواقع فيما كان على عهد الشيخ فيما هو أيضا في واقعنا. نعم. فإذا ذهب إلى دكان نوى مباشرة البيع والشراء المباح وقصد الصدق والنصح في بيعه وشرائه. لاحظوا الآن القصد الحسن في عمل مباح في كيف يكون، وهو التجارة والبيع والشراء. كيف ينوي الإنسان النية الصالحة؟ قال الشيخ أيوة نوى مباشرة البيع والشراء المباح. إذن هذا يعني أنه قصد في الوقت نفسه الابتعاد عن البيع والشراء المحرم أيضا، وقصد الصدق والنصح في بيعه وشرائه، وهذا يعني أنه أيضا عقد في نفسه الابتعاد عن الغش والعياذ بالله والكذب في بيعه وشرائه. نعم. وهذا يعني أنه أيضا عقد على نفسه أن يتجنب كل أمر فيه عنف وشدة وغلظة في معاملة الآخرين عند البيع والشراء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى أي ما عليه من دين، سمحا إذا اقتضى أي أخذ ما له من حق من حقوقه. نعم. وتجنب الغش بكل أنواعه ونوى بذلك كله قوام نفسه وعائلته ومن له حق عليه، وسأل ربه أن يبارك له في معاملته. نعم. كيف يكون حال المرء أيها الإخوة إذا دخل بهذه النية الطيبة في هذا الجانب من جوانب الأعمال المباحة، وعلى هذا يقيس الإنسان كما قال المؤلف هنا. أيوة. وكذلك إذا باشر حفلا أو صناعة أو مهنته التي يتعاطاها فليستصحب النية الصادقة وليستعن ربه في حركاته كلها ويرد رزقه وبركته، فإن رجاء وانتظار المرض من الله من أجل عبادات القلب. نعم، إذن هذه أمور لابد أن يستصحبها الإنسان رجاء أن يحقق الله جل وعلا له ما يتطلع إليه من الخير والفضل والبركة في الرزق. أولا استصحاب النية الصادقة، ثانيا التوكل على الله كما قال وليستعن بربه في حركاته كلها، إذا ما يقوم به ويسعى فيه ويجد في تحصيله عليه أن يستصحب ماذا؟ التوكل على الله فيه. وثالثا يرجو رزق الله تبارك وتعالى وبركته. قال المؤلف فإن الرجاء وانتظار الفضل من الله من أجل عبادات القلب، وهذا سبق معنا التنبيه عليه في التعليق على القول المفيد عند الحديث على عبادة الرجاء. وانتظار الرجاء والإخوة وانتظار الفضل من الله كما قال المؤلف عبادة عظيمة وقربة جليلة من قربات القلب، وهذه المسألة نبه عليها غير واحد من علمائنا، وبها وردت الآثار عن السلف وكذا النصوص كما بين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر كتابه نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. من أراد منكم التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب عند قول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، ذكر هذا ابن رجب رحمه الله. نعم. وأكبر الأسباب للبركة هذه النية الصادقة والصدق والتوكل على الله. نعم، هذا تأكيد لما تقدم، وأن من أكبر الأسباب التي تنال بها البركة في الأرزاق النية الصالحة والصدق في التعامل تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى. وليعلم العبد أن الله مسخر الأسباب وميسرها، فإياك أن تعجب بنفسك وحقك وذكائك وحذقك وذكائك، فإن هذا هو الهلاك، وإنما الكمال أن تخضع لربك وتكون مفتقرا إليه مضطرا إليه على الدوام. ثم إنه لابد أن تكون الأمور على ما تحب دار وعلى ما تكره أخرى، فإذا جاءتك على ما تحب فأكثر من حمد الله والثناء عليه وشكره لتبقى لك النعم وتنمو وتزداد، وإذا كنت على ما تكره فوظيفتك الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله وتدبيره لتكون غانما في الحالتين في يسرك وعسرك. يكفي. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل النافع المبارك بخاتمة نافعة فيها تنبيه أيها الإخوة للعبد عند طاعته تبارك وتعالى على أمور لا ينبغي أن يغفل عنها. نبه أولا على أن الأمور كلها لا بد ماذا؟ أن تربط بالله تبارك وتعالى، وأن على العبد أن يسند تيسير الأسباب ونجاحها إلى الله جل وعلا، وأن هذه الأسباب لا يمكن أن تنفذ ولا يمكن أن تؤثر إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بذلك. وهذا تقدم معنا أخواني مرارا في مواضع من هذا الكتاب المبارك، ومن ذلك ما تقدم قريبا في الفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد في مقدمة هذا الفصل، وتقدم أيضا معنا التنبيه على هذه الجزئية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الفصل 23 في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب سبق هذا. أيضا من التنبيهات الواردة أو التي أوردها المؤلف هنا في هذه الخاتمة التحذير من الإعجاب بالعمل، التحذير من الإعجاب بالعمل أو ما في النفس من الصفات، سواء ذكاء أو فطنة أو حرص أو حذق أو حسن تدبير، هذه هبات من الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يعطيها بفضله من يشاء ويمنعها من يشاء. فالمرء لا يعجب بمثل هذه الصفات التي عنده، لأن الواهب لها هو الله تبارك وتعالى. لماذا لا يعجب؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن هذا هو الهلاك. وتقدم معنا في يعني الدروس السابقة ذكر يعني خطر الإعجاب بالنفس على العمل وعلى العامل أعني العبد. وأقرب يعني موضع ما تقدم معنا في اللقاء السابق عند ذكر الأعمال أو الأسباب التي تبطل الأعمال الصالحة، وذكرنا منها الإعجاب. أيضا من التنبيهات التي ذكرها المؤلف في هذه الخاتمة النافعة ملازمة اللجوء إلى الله وضرورة الافتقار إليه سبحانه والخضوع له تبارك وتعالى عند القيام بالأعمال. فإن دوام العبد على القيام بهذا الأمر يوصله كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكمال. ولهذا قال رحمه الله: وإنما الكمال أن تخضع لربك وتكون مفتقرا إليه مضطرا إليه على الدوام. هذا هو الكمال الحقيقي في شأن العبد. ومن كان كذلك هيئ الله له من الخير ويسر له من المصاعب التي قد تعترض في طريقه ما لا يخطر بباله. من التنبيهات أيضا وهي آخرها الواردة في هذه القطعة من كلام المؤلف: التذكير بوظيفة الصبر ووظيفة الشكر. التذكير بوظيفة الصبر ووظيفة الشكر عند اختلاف الظروف وعند تغير الأحوال، والاجتهاد في تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وقضائه وقدره، وذلك كما قرر المؤلف: ليبقى المرء غانما في أحواله كلها، كما قرر ذلك في آخر كلامه، قال: لتكون غانما في الحالتين، في عسرك في يسرك وعسرك، ولا يكون المرء غانما إلا إذا أدى الوظيفة المشروعة في كل حالة. وهذا أيضا تقدم معنا مرارا وسبق تفصيله في الفصل السادس عشر الذي عقده المؤلف للقيام بهاتين الوظيفتين العظيمتين الصبر والشكر. بهذا ينتهي الكلام على هذا الفصل النافع المبارك. يضاف أيها الإخوة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمران: إذا أراد المسلم يعني الغنيمة في باب النية في العبادات وبعد ذلك في المباحات، أقول عليه أن يقوم بأمرين: الأول الإكثار من القراءة في النصوص الواردة فيها الأجور والواردة فيها تفاصيل ثواب الأعمال الصالحة، فإن هذا من العون العظيم على استحضار الاحتساب وترويض النفس على الرغبة في الخيرات. وكلما حرص المرء والإخوة على الاحتساب وعلى النظر إلى الأجور المترتبة على الأعمال الصالحات، كلما يعني نما هذا في قلبه وازداد في نفسه. ولهذا أيها الإخوة، لا يكون حال الإنسان إذا كان مستحضرا لثواب العمل كحال الشخص الذي قد غاب عنه ثواب هذا العمل، فالذي يصلي ويستحضر في صلاته أنه إذا صلى قد وضعت يعني ذنوبه على كتفه كما جاء في الحديث، وأنه إذا ركع سقطت هذه الذنوب وتحاتت، وهكذا في شأن الركوع والسجود. هذا له أثر كبير جدا في أي شيء إخواني؟ في تحقيق الخشوع في الصلاة. وهكذا يعني إذا زار الإنسان أقاربه وأرحامه، وهكذا إذا ذهب لشراء حوائجه وخصوصياته من السوق، وهكذا إذا جلس في حلقة العلم واستحضر ما له من أجر، وهكذا إذا نصح الآخرين. عندما يستحضر الإنسان أن الدال على الخير كفاعله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذه الأمور إذا استحضرت دائما تجعل الإنسان ماذا؟ في رغبة في الخير، أيضا على سبيل الاستمرار، بخلاف إذا غابت عن ذهنه، لأنها إذا غابت عن ذهنه في الغالب أنه أيضا لا يتحرك للقيام بالعمل الصالح. ولهذا هذه الأمور التي فيها الأجور عن النصوص تدفع الإنسان للقيام بالعمل الصالح والاجتهاد فيه والعمل على تحقيقه ما أمكن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التفقه في أحكام النية، التفقه في أحكام النية من الناحية الفقهية، حتى لا يقع المسلم أيها الإخوة في البدع في المحدثات، وحتى لا يقع أيضا في المخالفات الشرعية. والقاعدة الفقهية الكبرى الأمور بمقاصدها، وبصيغة أخرى الأعمال بالنيات. هذه القاعدة العظيمة وما تفرع عنها كلها في بيان هذا الجانب، وهو ماذا؟ جانب بيان أحكام النية. لهذا الفقهاء ينصون على هذا، وكذا علماء القواعد الفقهية يبينون أحكام النية وما تفرع عنها من الصور، فالتفقه فيها من الأهمية بالمكان، وذلك لما يترتب عليه أولا من القيام بهذا العمل على الوجه المشروع، يعني تحقيق النية على الوجه المشروع، ولما يترتب عليه أيضا من السلامة من الوقوع في المخالفات الشرعية. والمؤلف رحمه الله تعالى له كلام كثير جدا وفي مواضع عديدة من كتبه في بيان أحكام النية، في بهجة قلوب الأبرار، وفي التفسير، وكذلك في كتب القواعد التي ألفها كمنظومة القواعد الفقهية المشهورة، وكذا في كتابه القواعد والأصول الجامعة، وفي غيرها رحمه الله تعالى وغفر له، بيّن أحكام النية وما ينبغي على العبد في هذا الجانب. فيعني بمراعاة هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى يحقق المسلم ما يريده منه ربه تبارك وتعالى في هذا الباب، باب النية، وبها بإذن الله تبارك وتعالى يبني أساسه على جانب متين وقوي في هذا الباب. وأيضا بإذن الله جل وعلا كما قال المؤلف تصلح الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.